طيب يقول أيهما أولى حضور وليمة العرس، العرس بالسين ليس بالشين، طيب العرس المشروعة أم تدريس الطلاب في المعهد؟ إن كان خصك بالدعوة فحضور دعوته واجبة، وإذا دعاك فأجبه، كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم. يقول إذا أراد